أفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكن إلا الله إن ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظهركم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم الحر